والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا قد بدأنا في كتاب الورقات أو في يعني مجموعة الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني رحمه الله. والإمام الجويني كما ذكرنا كان معتزليا ثم صار أشعريا ثم مات على عقيدة أهل السنة، مات على عقيدة أهل السنة الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام ذكرناه. وذكرنا أن هذه المادة في أصول الفقه وهو علم مهم يتوصل به إلى فهم الكتاب والسنة، علم مهم للتوصل إلى فهم الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما. وأن جيل الصحابة لم يحتاجوا إلى هذا العلم، لكن جيل التابعين احتاجوا إلى البحث فيه. وأول من كتب في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، الذي عاش فيما بين 150 و204 للهجرة رحمه الله. كتابه الرسالة هو كتاب في أصول الفقه. قوله الورقات يقول أما بعد، وهذه طريقة أهل السنة، هم يقولون أما بعد، بعد البسملة أو البسملة والحمدلة أو الحمدلة فقط. قال أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قول ورقات جمع ورقة، وهو قال ورقات ليحفز طلاب العلم إلى الاقتراب منها وحفظها بسهولة، لأنها ورقات فالطالب يرى أنها شيء قليل هين يسير، فيحدث نوع من التسهيل والتنشيط، تنشيط المبتدئ لقراءتها والعلم بها وحفظها. فهذا معنى كلمة ورقات. في أصول الفقه، أصول الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره كما سيوضحه هو. يقول الأصل ما يبنى عليه غيره، كما نقول أصل الجدار، أصل الشجرة، هذا أصل. ولذا قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل إما أصل الشجرة وأصل الجدار هو ما يبنى عليه غيره. ومن معاني كلمة الأصل الدليل، من معاني كلمة الأصل الدليل. ولذا نقول أصل وجوب الصوم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكلمة أصل أحيانا تعني معنى الدليل. تقول أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة قول الله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة. يبقى إذن معنى الأصل، أول معنى الأصل إيه؟ الدليل. المعنى الثاني القاعدة، المعنى الثاني القاعدة. تقول والأصل أن الخمر مباحة لمن اضطر إليها، تقول والأصل أن الخمر مباحة لمن اضطر إليها، أو تقول الأصل إباحة الميتة لمن اضطر إليها. ومن المعنى الثالث لكلمة أصل المقيس عليه، المعنى الثالث لكلمة أصل المقيس عليه. يعني المقيس عليه؟ يعني لما ندرس إن شاء الله سويا القياس ستجد أن القياس يتكون من 4 أركان أساسيين: أصل وفرع، أصل وفرع، وعلة، واشتراك الأصل والفرع في العلة. أصل وفرع وعلة وحكم، أصل وفرع وعلة وحكم. فتيجي تقول مثلا إيه الأصل؟ تحريم الخمر. طيب الفرع تناول المخدرات، العلة الإسكار، العلة الإسكار، الحكم التساوي في الحكم، هذا في القياس سيأتي. إذن معنى كلمة أصل ما يقاس عليه. فهو قال الورقات في أصول الفقه. طيب، والأصل عكس الفرع، الفرع ما ينبني على غيره، إنما الأصل ما يبنى عليه. قال في أصول الفقه، الفقه معناه الفهم، ولذا في القرآن قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه، كلمة الفقه معناه معرفة الأحكام الشرعية، الإنسان يعرف حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم صلة الأرحام، حكم بر الوالدين، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هو مكتوب عندك، هو معرف هذا الكلام. كثير كثير، ما هي الأحكام العملية الشرعية المكتسبة من أدلتها الشرعية معلوم. طيب، إذن العنوان الورقات، يعني موجز في مادة علم أصول الفقه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه يعني تأسيا بالقرآن، أن القرآن يبدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات، يعني إليك ورقات، تشتمل تشتمل تتضمن معرفة، تشتمل على معرفة فصول، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الفصل يعني الجزء، الفصل هو الجزء أو نوع من المسائل، ففصول يعني أنواع من المسائل، وأصل الفصل قطعة من الباب، قطعة من الباب. والمؤلفون إذا أرادوا للكتاب أن يكون سهلا في التناول يقسمونه إلى أبواب، ويقسمون الباب إلى فصول. ولكن الكتاب اللي يكتب مباشرة كله من دون تقسيم أبواب وفصول فإنه يتوه فيه القارئ، يتوه فيه القارئ. فالعبرة دائما أن الكتاب يقسم إلى أبواب وإلى فصول، أو أبواب كل باب فيه فصول. الأصل والفرع ما قال معرفة فصول من أصول الفقه، ذكرنا أصول معنى أصل وفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره. وذكرنا معنى كلمة أصل أن معناه الدليل أو القاعدة أو المقيس عليه، والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة، ففروع الشجرة مبنية على أصلها. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة، كلمة معرفة يعني إدراك الشيء على حقيقته، ما كلمة معرفة يعني إدراك الشيء على حقيقته، إما باليقين وإما بالظن، معرفة الشيء على حقيقته إما باليقين وإما بالظن. مثال معرفة الشيء على حقيقته باليقين الصلوات خمس، أكيد الصلوات خمس ما فيهاش كلام، الصلوات خمس، الربا محرم، الزنا محرم، القتل محرم، هذه مسائل عرفت باليقين من دين الله عز وجل. وهناك أشياء بالظن، ومعنى الظن يعني على وجه راجح، على وجه راجح. مثلا الوتر سنة عند الجمهور، صلاة الوتر سنة عند الجمهور، عند البعض ليست سنة وإنما هي فرض، وإنما هي فرض. فعرفنا أن الوتر سنة بأدلة ظنية راجحة، بأدلة ظنية راجحة. أما عرفنا أن الصلوات خمس بأدلة يقينية قطعية. طيب، مثل مثال آخر، زكاة الحلي، الظن الراجح أن ليس عليها زكاة، الحلي الظن الراجح أن ليس عليها زكاة. إذن لا يوجد في المسألة يقين قطعي، ولذا تقبل الخلاف، تقبل الخلاف. ففي أشياء الخلاف فيها يعد سائغا معتبرا لأنه لا يخالف يقينا، لا يخالف اليقين. لكن لو قال أنا أرى أن الصلوات ست ليست خمس، هذا خلاف سائغ، هذا غير مقبول. لكن لو قال أنا أرى أن الوتر واجبة، هذا خلاف سائغ، لأن سنية الوتر مستنبطة بأدلة ظنية راجحة. زكاة الحلي، من قال أن الحلي عليها زكاة ومن قال لا ليس عليها زكاة، يقبل الخلاف؟ يقبل، لأن اعتبار زكاة الحلي عليه دليل راجح يفيد الظن الراجح. والمقصود بالحلي ما لم تكن للقمية وما لم تكن للكنز. اليقين في عدم في قطعية الدليل، بحيث لا يختلف فيه اثنان. قطعية الدليل لا يختلف فيه اثنان. هل يختلف اثنان في وجود الله عز وجل؟ ما يختلف اثنان أبدا في وجود الله تبارك وتعالى، هذا محال. ولا يختلف اثنان في وجوب صرف العبادة لله وحده جل وعلا، لا يشاركه فيها غيره أبدا. الخلاف في الصلاة ايه؟ ترك الصلاة. ما هو العبرة دايما بالدليل، هل الدليل قطعي ولا الدليل ظني؟ ان كان الدليل قطعي يبقى لا يقبل الخلاف، ان كان الدليل ظني فانه يقبل الخلاف. فمسألة تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالشرك والكفر يحتمل معنيين، يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر. أما بني الإسلام على خمس، لا تحتمل أن يكون ثلاثة أو اثنين أو واحد أو ستة، خمس يبقى خمس. بالنسبة لعالم الصلوات خمس على قول أحناف وبالنسبة للسادس، عندهم السادس لا هم عندهم من ترك صلاة الوتر لا يتعرض للكفر وإنما يتعرض للإثم، لأن عندهم هم فرق بين الفرض والواجب كما سيأتي. عندهم شيء اسمه، هم الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. ترك الفرض هذا ترك ركن، قد يكفر العبد، ترك الواجب يكفر. وهذا بيان في الحج، من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه، لكن من ترك رمي الجمرات عليه اسم وعليه كفارة، لكن ليس يبطل حجه. ففرقوا بين الفرض والواجب كما لسه هيجي في الواجب على طول. طيب قال والفقه معرفة المعرفة. إذا ذكرنا كلمة معرفة، كلمة معرفة نعود مرة أخرى، إدراك الشيء على حقيقته إما باليقين وإما بالظن الغالب. معرفة الأحكام، الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وقوله شرعية يعني مأخوذة من فين؟ من الشرع، مأخوذة من الشرع يعني من الكتاب أو السنة. الأحكام جمع حكم، كلمة حكم أصل كلمة حكم يعني المنع، كلمة حكم يعني المنع، ومنه الحكمة والحكمة. الحكمة أصل الحكمة ما هي والحكمة ما هي؟ الحديد التي توضع في فم الحصان لتمنعه من السرعة إلا كما يريد سيده. فالحكمة أصلا شيء يضغط الحصان، فالحكم شيء يمنع. فأصل كلمة حكم منع، والمنع قضاء. فلذا تقول حكم الله في هذه المسألة الوجوب، معناها أن الله عز وجل قضى بالوجوب في هذه المسألة على المكلف. يبقى حكم معناها منع في اللغة، ولكن في الاصطلاح معناها القضاء. القضاء قضاء الله عز وجل، قضاء الله يعني أمره سبحانه عز وجل. طيب هذه الأحكام الشرعية، قوله الشرعية يعني المأخوذة من شرع، من الشرع يعني من الكتاب والسنة، خرج منها الأحكام العقلية. الحكم في الاصطلاح يعني القضاء، قضاء الله في هذه المسألة إما بالوجوب وإما بالاستحباب وإما بالتحريم بالكراهة. الشرعية المقصود بها الشرع خرج منها الأحكام العقلية. يعني تقول مثلا الواحد نصف الاثنين، هذا حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ عقلي. الواحد نصف الاثنين، الأب أكبر من الابن، السماء فوق والأرض تحت، أحكام إيه دي؟ أحكام عقلية. لكن إحنا ما نقمل الكلام في الأحكام الشرعية، وخرج منها الأحكام الحسية. أحكام الحسية أن النار تحرق، صح؟ ده أحكام حسية، النار تحرق. وخرج منها الأحكام العادية، ومثل نزول المطر بعد الرعد والبرق. أنت إذا سمعت صوت رعد ورأيت برقا فالعادي أن يكون بعدها إيه؟ بعدهما مطر، فده اسمه حكم عادي. يبقى عندنا حكم عادي وهو الظواهر المتكررة، وعندنا حكم حسي وهو أن النار تحرق والسكين تقطع، وعندنا حكم عقلي أن الواحد نصف الاثنين، أن الأب أكبر من أبيه، هذه أحكام عقلية. ليس هذا هو المناط، المناط اللي نتكلم عنه الأحكام ماذا؟ الشرعية. يبقى قال الفقه معرفة، ذكرنا معنى معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها يعني ثبوتها وظهورها، طريقها ثبوتها وظهورها بالاجتهاد. والاجتهاد أتى من الجهد، يعني الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. مثل وجوب النية للصلاة، هل في القرآن نص على أن الصلاة لابد أن تسبقها نية؟ لا. ولكن العلماء لما اجتهدوا وجدوا أن شرط أساسي وجوب النية للصلاة. لو قلت بوجوب الوضوء نقول لك لا، هذا ليس اجتهادا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يبقى حكم شرعي لكن ليس من خلال الاجتهاد، وإنما من خلال النص واستقبال القبلة. قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن وجوب النية للصلاة هذا أمر اجتهادي. طيب مثال آخر، تلاوة الفتحة في الصلاة السرية والجهرية، تلاوة الفتحة للمأموم في الصلاة السرية حكم اجتهادي. ولذا تجد فيه اختلافا، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن أنت كمأموم ليس لك أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام، سرية ليس لك أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هذا حكم أبي حنيفة رحمه الله. إذن التي طريقها الاجتهاد، يعني بذل العلماء جهدهم لإدراك هذا الحكم. إذن هذا تعريف إيه؟ أصول الفقه. ابن تيمية رحمه الله له كلام، قال إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه العبد مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. المراد المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. نفقه مراد الله يعني ماذا يريد الله عز وجل وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فائدة علم الوصول، فائدة علم الوصول، علم الأصول فائدته إن الطالب يشعر بالثقة والاطمئنان لما كتبه الفقهاء، وأنه مبني على قواعد شرعية ثابتة. لما تدرس أصول فقه وتجد الحكم الفقهي استقر مع القاعدة اللي انت درستها، تشعر بالثقة والاطمئنان، تشعر بالثقة والاطمئنان. فعلم الأصول وهو علم آلة خادم للعلوم الشرعية الأصلية، ولكنه يشعر العبد بالاطمئنان لما كتبه الفقهاء. ثم يقول والأحكام سبعة، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. واضحة دي تحت الشرح؟ حد يوضح لنا. طيب يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أنت كده بتشرح بضرب المثال صح؟ أنا بقول الكلام واضح. قلت نعم. فلما سألت قلت كالصلاة. يعني إذا أنتم بتشرحوا بضرب المثال، لكن هذا ليس شرحا، هذا ضرب المثال للبيان بتأكيد المعنى. إنما ما يثاب على فعله، الواجب ما يثاب على فعله، يعني كل من أداه أخذ الأجر والثواب من الله، تمام؟ وكل من تركه ها يعاقب عليه. التعريف الحقيقي للمعنى. أما ضرب المثال فضرب المثال لا بأس به لذات التوضيح. قوله ما يثاب على فعله، هذا إن صحبته النية، وإلا هل يثاب المنافقون على حضورهم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أدوا إيه؟ واجبة الصلاة، واجبة أدوها. يبقى قوله ما يثاب على فعله إن اقترن بالنية، ويعاقب على تركه. قوله ويعاقب على تركه، لو قال يستحق العقاب على تركه أولى من أن يقول ويعاقب على تركه. لو قال يستحق أولى، لأن العبد ممكن يترك الواجبات والله عز وجل لا يعاقبه بل يغفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وما دون ذلك يشمل ترك بعض الواجبات، لأن في واجبات يشمل ترك بعض الواجبات. فممكن إنسان ترك واجبا والله عفى عنه. إذن الواجب ما يثاب على فعله ويستحق تاركه العقاب. ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. الامتثال، طبعا الامتثال هذا مطلوب، والامتثال معناه النية الصالحة لله عز وجل. طيب هذا توضيح بسيط، سنعود له بالتفصيل. الآن الواجب ما يثاب على فعله، يعني ما يأخذ الأجر والثواب من الله على فعله، ويستحق أن يعاقب لو تركه. يستحق أن يعاقب لو تركه، هو الأمر مرجعه إلى مشيئة الله جل وعلا. نرجع بقى واحدة واحدة تاني. الواجب في اللغة، الواجب في اللغة معناه الساقط، الساقط واللازم، لأن الشيء إذا سقط لازم مكانه. لو إنسان واقف كده ثم مات يقع يلزم مكانه، فيسموه الساقط واللازم. ولذا قالوا العلماء إن العشاء وقتها وجوب الشمس، يعني سقوط الشمس. فالسقوط واللزوم هذا في اللغة معناه الواجب، فكلمة واجب يعني سقط. ولذا قال فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها من بعد الشيء بعد أن شويت وطبخت. فالواجب في اللغة معناه الساقط واللازم، ومنه وجبت الشمس يعني غابت الشمس، هذا في اللغة. لكن لو في الاصطلاح كلمة الواجب هو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله من الشارع الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فرق. وقلنا لا فرق لقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا فرق في الأمر في أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول لا فرق بين الله ورسوله، ينفع؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. لكن نقول لا فرق في بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أنتم بقولوا بقى كمثلة كالصلاة والزكاة، صلة الأرحام كده، تحريم الربا، القول الصدق، هذه واجبات. كل تحريم ممكن تنقله إلى واجب، وكل واجب ممكن تنقله إلى التحريم. يعني لو أنت قلت إن الربا الوجوب فيه فين، أنت قلت تحريمه، وجوب. الوجوب أين الوجوب فيه؟ تقول تحريم. إذن الواجب مرة أخرى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة وصلة الأرحام والصدق، ويساب فاعله إذا امتثل، يساب فاعله إذا امتثل يعني استحضر نية لله، وإلا لو أدى واجبا ليس لله هل يساب؟ يعني لو أدى الزكاة خشية من لوم الناس له هل هذا يساب؟ لا ما يساب، ليس. فيساب فاعله إذا امتثل. ويستحق تاركه العقاب، يستحق تاركه العقاب. إذن هذا أولى من أن يقول يعاقب تاركه. فتارك الصلاة يستحق أن يعاقبه الله، وتارك الزكاة يستحق أن يعاقبه الله، وتارك صلاة الأرحام يستحق أن يعاقبه الله، لكن الله قد يعاقبه وقد يعفو عنه جل وعلا. هذا الواجب قال الشوكاني رحمه الله يرادفه الفرض عند الجمهور. الجمهور ما عندهمش فرق بين الواجب والفرض، الجمهور ليس عندهم فرق بين الواجب والفرض، يقول لك الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض فلا يفرقون. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. يعني ما أتى الأمر به من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواتر عند الأحناف هذا فرض، وأما الذي يأتي بحديث أحد فيسموه دليل ظني فبالتالي هو واجب. يبقى الفرض عندهم أعلى من الواجب، الفرض أعلى من الواجب، الفرض عندهم أعلى من الواجب. اعتزال؟ لا لا لا، حديث الأحد في العقيدة لا، الأحناف لا يمارون فيها، لا يمارون فيها. هو أصلا اللي يماري في العقيدة في حديث الأحد مصيبته مصيبة، لأن في أصول في الدين مثل الشفاعة مثلا، مثل أن آدم نبي مثلا، مسألة حاجات كثيرة جدا كلها بأحاديث أحد، فدي مصيبة. نترك هذا عشان ما نلخبطش. إذا عند الأحناف يفرقون بين الفرض والإيه والواجب، وجمهور أهل السنة لا يفرق بين الفرض والواجب، الواجب هو الفرض، الواجب هو الفرض. طيب نرجع تاني الواجب ببساطة، لو حد قال لك ما هو الواجب تقول له ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ويساب ويستحق تاركه العقاب. تاني بقى الإخوة لست بحفظة دي، الواجب هو ما طلب الشارع فعله طالبا جازما، ها، يساب فاعله ويستحق تاركه العقاب. واضحة كده؟ يساب فاعله بالذات ويستحق تاركه العقاب. ما هو اصبر عشان كانت بالذات دي، لأن بالذات دي فيها خلاف برضه، ما طبعا هنبين أمثلة، لن نبين الأمثلة إلا ببيان تقسيمات الواجب. الواجب هذا مقسم، لا تظن أن الواجب هين، الواجب مقسم، الواجب مقسم باعتبار الفعل وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. باعتبار الفعل هناك فعل معين وهناك فعل مبهم، هناك فعل يعني واجب معين وهناك واجب مبهم. يعني الواجب المعين هو ما لا يغني عنه غيره، يعني ربنا عز وجل أمرك بخمس صلوات في اليوم والليل، ينفع بدل ما أصلي أزكي؟ جاوب يا أخوان، ينفع بدل ما أصلي أقرأ قرآن؟ لا. إذا طلب عين الفعل هذا، طلب هذا الفعل عينه، هذا الفعل المعين مطلوب منك هذا الفعل بعينه خمس صلوات، فلا تقول طيب ما بدل الصلاة أعمل، والعمل إيه؟ في واحد مهبوش في مخه بيطلع في التلفزيون اسمه جمال البنا، وجمال البنا هذا شقيق من المبتدع حسن البنا، شقيقه. فكان جمال البنا واللي معاه يتحين وقت الصلاة فلا يهتمون يعني، فيسأل الشيخ يا أخي الجماعة هؤلاء ومنهم أخوه جمال يعني لم يأتوا للصلاة، يقول العمل عبادة، العمل عبادة، الواجب المعين هو ما يغني عنه غيره. يبقى لو إنسان بيعمل يقول العمل يغني عن الصلاة، يصلح هذا الكلام؟ لا. يبقى إذن الفعل المعين هو ما طلب الفعل هذا بعينه لا يغني عنه غيره، كالصلاة والزكاة والحج لا يغني عنه غيره. وهناك واجب مبهم كالكفارة، الكفارة ممكن أعتق رقبة وبلاش رقبة، ممكن أكسو 10 مساكين بلاش كسوة 10 مساكين، ممكن أطعم 10 مساكين. الآن لو واحد حلف ويريد يكفر عن يمينه لازم يعتق رقبة ها؟ ولا مخير؟ مخير، يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. إذن هنا الواجب معين ولا الواجب على التخيير؟ واجب مبهم، مبهم. لا لا لا لا، لو واحد قادر عنده عبيد وعنده كسوة وعنده طعام يختار ما يشاء ففي الكفر. لا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحليل رقبة. فمن لم يجد فالصيام ثلاثة، فاش كده مذكرش صيام، لم أذكر الصيام أنا أصلا، وإنما أنا قلت الثلاثة دول مخير فيهم ولا لا. يبقى في واجب مطلوب بعينه وفي واجب ممكن دي تغني عن دي، هذه تغني عن هذه. لا، تعريفه أنه هو مبهم، مبهم فيه الخيار، فيه التخيير، مبهم فيه التخيير. إذن بالنسبة للواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين، معين ومبهم. بالنسبة للوقت هناك واجب مضيق وهناك واجب موسع، هناك واجب مضيق وهناك واجب موسع. واجب مضيق زي صيام رمضان، ينفع صوم شهر ثاني بدل رمضان؟ يعني هل قال الله صوموا شهرا ولا لازم ايه؟ فده واجب مضيق يبدأ من أول رمضان لآخر رمضان، واجب مضيق ما يروح ولا يجي. هناك وقت موسع، هناك واجب موسع وهو ما زاد وقته على فعله، يعني الفعل أقل من الوقت واسع، زي مثلا صلاة الظهر، ينفع صلي الظهر أول ما المؤذن يؤذن؟ ينفع صلي بعد ربع ساعة، نص ساعة، هكذا لغاية العصر؟ ينفع؟ يبقى الواجب، يبقى الوقت ايه هنا؟ موسع، الواجب هنا موسع. فهناك وقت مضيق وهناك وقت ايه؟ موسع. باعتبار الفاعل هناك واجب عيني، هذه بقى للرد لعبد الله، هناك واجب عيني وهناك واجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني يعني المفروض على كل إنسان بعينه، كالصلاة، ينفع تصلي بدل مني؟ ما يصلح. ينفع تصلي بدل أباك، بدل أبيك؟ ينفع تصلي بدل أبيك؟ لا. فده اسمه واجب عيني، اللي هو ما لا تدخله النيابة، الواجب العيني ما لا تدخله النيابة، يعني ما لا ينوب فيه أحد عن أحد، واجب لا تدخله النيابة، يعني ما لا ينوب فيه أحد عن أحد، فلا يصح أن يصلي أحدا أحد نيابة عن أحد. أما الواجب الكفائي إذا فعله البعض سقط عن الباقين، بيكون المطلوب الفعل نفسه، الأولاني اللي هو العيني مطلوب الفعل من الفاعل، الثاني مطلوب الفعل وخلاص، أي حد يؤديه سقط عن الباقين. لو إن إنسان دخل علينا الآن وقال السلام عليكم ورحمة الله، لو واحد فينا بس رد عليه السلام خلاص الحمد لله كفانا، فهذا واجب كفائي. لكن لما يأذن العشاء واحد فينا يصلي والباقي يجلس، لا، يبقى صلاة، الصلاة صلاة العشاء ها واجب إيه؟ عيني، ورد السلام واجب إيه؟ كفائي. فإذا بالنسبة للفاعل هناك عيني وهناك كفائي. طيب إنسان مات يجب أن يغسل هذا الإنسان، ويجب على كل المسلمين هم يغسلوه. طيب ويجب كل المسلمين يكفنوه يدفنوه يصلوا عليه؟ لا، ما هو اللي يصلي له لو عشر صلوا عليه خلاص ما يلزم الباقين ولا يحاسبون لدخول النار، ما في بأس. فلو ان في انسان لو حط صلاه الجنازه جت دلوقتي دخلت المسجد هنا، لو قام مننا نفر ولا اثنين ثلاثه صلوا والباقي لم يصلوا، لا اسم عليهم. هو طبعا يستحب يصلوا، اجر عظيم وثواب، لا نتكلم في الاجر والثواب، نتكلم في الوجوب. لو ان ثلاثه قاموا صلوا والباقون جلسوا، عليهم اسم ليس عليهم وزر. وانما لو سكتنا كلنا وسبناه ولن نصلي عليه ناثم كلنا؟ نعم. يبقى إذن الواجب الكفاية هو أن الفعل نفسه يكون مطلوب، أما الواجب العيني الفعل والفعل، فهذا الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفاية. بالنسبة ميت في قرية وترك يأثم أهل القرية أجمعين، أذان في قرية وترك يأثم أهل القرية أجمعين. لو واحد أذن خلاص أذان، الأذان فرض كفاية ولا فرض عين؟ لو فرض عين يبقى إن شاء الله في المغرب كلنا أثمنا إلا الشخص اللي أذن، صح؟ لكن صلاة المغرب فرض عين كلنا صلينا، ففرق بين الأذان وفرق بين صلاة الفرض. فالأذان واجب كفائي والصلاة واجب عيني، كده واضحة؟ وكذلك صلاة الجنازة واجب كفائي وليست واجبا عينيا. الواجب الكفائي لو قام به نفر سقط عن الباقين، لو تركوه أثموا أجمعين، أثموا أجمعين، الكل يقع عليه الإثم. أما من لم يعلم فإثمه جهله، لأن الجهل نفسه معصية. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. هذه فرصة نشرح بالمرة، نشرح حديث طلب العلم فريضة، لأن كلمة فريضة يعني واجب، والواجب الواجب فيه اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهل طلب العلم اللي هو فريضة لو أن واحدا ترك فروعا من فروع العلم يأثم أو لا؟ هذا لابد من بيان، فهذه فرصة للبيان. طيب ما هو أهل القرية الآن كلهم، هذه سيئة تخص سيئة عم الكل، تركوا ميتا لم يغسلوه. من لم يعلم بوجود ميت هذا لا شيء عليه، فالإثم يشمل الجميع يستثنى منه من عذر. لو واحد مجنون، واحد أطرش أو أصم لم يسمع بالخبر، ما عليه شيء، والأطفال ما عليهم شيء، وهكذا. يبقى إذن بالنسبة للواجب العيني والواجب الكفائي، الواجب الكفائي مطلوب الفعل نفسه أنه يوجد، لازم الفعل يوجد، أي أحد يؤديه، أي أحد يؤديه ما في بأس. أما الواجب العيني الكل لازم يؤديه. يبقى إذن الواجب ينقسم باعتبار الفعل وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. نعيدها ثاني يا إخواننا، باعتبار الفعل قلناه، الفعل إما معين وإما مخير، وباعتبار الوقت إما مضيق وإما موسع. وبالنسبة للفعل نفسه إما إنه الفاعل نفسه إما يكون عين وإما يكون كفاية. يبقى دلوقتي لو إحنا جالسون أجمعون ودخل علينا إنسان ألقى السلام، يكفي واحد فقط يرد مننا، لو كلنا لم نرد السلام عليه كلنا نأثم، كلنا نأثم. وإذا عطس إنسان فيها خلاف، لو عطس إنسان هل يجب على الجميع أن يشمتوه أم يكفي أن يشمتها واحد؟ محل خلاف بين أهل العلم. أيوة واجب عيني، لكن لو قلت أداء العبادة توصيلها واجب كفائي، نعم. بمعنى أنت صاحب مال يبقى واجب الزكاة عليك أنت، لو أنا دفعت نيابة عنك خلاص، فهنا بالنسبة للأداء. لكن هل وجبت عليك؟ نعم وجبت عليك. أداء توصيلها للمنوط بها، المهم أنها تصل نيابة عنه، لأن تدخلها النيابة، هذه لا تدخلها النيابة، هذه لا تدخلها النيابة. الزكاة تخشها النيابة، إنما الصلاة لا يدخلها النيابة. عارفين أن يدخل النيابة؟ الزكاة ينوب عن أي إنسان، ينوب عن أي إنسان ما في بأس. ولذا الحكومات أصل الحكومات بتحصل حق الله، وحق الله في الأصول اسمه حق المجتمع، حق الله هو حق المجتمع. الآن الدولة لما بيكون انت عليك فواتير لازم انت تروح بنفسك، لو اي حد سدد الفاتورة خلاص ما في بأس عند الحكومة. وكذلك العبادات المالية، الحاكم يريد من فلان ربع العشر، فأنت قلت هذا ربع العشر حق فلان خلاص. صدقة الفطر. أيوة، لو أن إنسان أدى عن إنسان بإجماع ما فيها في خلاف نهائي، أي إنسان يؤدي عن أي إنسان عبادة مالية، أي بشر يؤدي عن أي إنسان في المسلمين، أي إنسان يؤدي عن أي إنسان، ما هذا ما أجمع عليه الناس. نعم، ما أجمع عليه الناس. ماشي. بالنسبة لتشمية العاطس، العاطس إذا قال الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، في رواية فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه، قال بعض أهل العلم الواجب على كل من سمعه، لأن كل من سمعه مسلم هو أخوه، فلا دليل على الاستثناء. فقال فليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة عند العلماء في كلمة فليقل له أخوه، فقالوا كل من انطبق عليه لفظة أخيه فإنه يشمته، والمؤمنون إخوة، حتى أبوك أخوك، وزوجتك أختك، وأمك أختك كذلك، لأن إنما المؤمنون إخوة. فقالوا إذن المسألة على الوجوب العيني. وقال بعضهم فليقل له أخوه يكفي واحد فيها، لأن هذا المتواتر عن الناس، وكان يجلسون فيرد أحدهم ولا ينكر عليه البعض من الصحابة رضي الله عليهم. ما هو الآية، فهم الآية لمن فهمها ومن طبقها. هم كلهم لم يرد عنهم أنه إذا عطس أحدهم قال له البعض يرحمك الله وسكت البعض، لو ورد هذا لكان حجة في مناط النزاع، لكن ورد عنهم أنهم إذا عطس أحدهم شمتوا، وإذا سلم عليهم أحدهم كان منهم من يرد ومنهم من لا يرد. فالعلماء هذه الاجتهاد، هو ذا الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية ببذل الجهد فيها. طيب، نذكر بقى طلب العلم فريضة بالمرة، لأن احنا الآن يكفينا اليوم الواجب، يكفينا الواجب. الواجب طبعا أعظم شيء، أعظم شيء الواجب والحرام، لأنك إذا فعلت الواجب وتجنبت الحرام الباقي كله هين بقى خلاص، تركت المستحبات كلها مفيش مشكلة، فعلت المكروهات كلها مفيش مشكلة، لكن المهم أنك تؤدي الواجبات وتمتنع عن المحرمات. فالواجب شيء مهم. نناقش طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حديث صحيح الألباني، ومن رواية ابن ماجه وصحيح ابن ماجه. هل كنت تسألني يا عبد الله؟ في رواية وكل ومسلمة، وكلمة كل مسلم تشمل مسلم ومسلمة، فلا بأس. هذه الزيادة اختلفوا فيها، لكن لا الخلاف في الوجوب لا يحتاج، لأن كلمة كل مسلم تشمل مسلم والمسلمة، وإلا في أوامر صدرت بصيغة الذكور وهي تشمل أيضا الإناث، لأن الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا الكلام بصيغة الذكور. معنى ذلك أن النساء ليس عليها صيغة أرحام، لا، النساء شقائق الرجال. طيب، والكلام اللي نقوله هذا كلام ابن عبد البر في فهم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال طلب العلم فرض عين، طلب العلم فرض عين، والمقصود بفرضية العين فيه ما لا يسع المسلم جهله. يعني ما لا يسع المسلم جهله، يعني هناك أشياء حرام تجهلها، لا يجوز لك أن تجهلها، لازم تتعلمها، لازم تتعلمها، فإن لم تتعلمها فأنت آثم. قال والمقصود به جملة الفرائض المفترضة عليه. العبد لا يسعه أن يجهل جملة الفرائض المفترضة عليه. ثم قال ومنها الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بوحدانية الله لا شريك له. واجب على كل مسلم أنه يعلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له. واجب طبعا طبعا، هذا أوجب الواجبات. يبقى ده فرض عين، ما ينفعش ده يتعلم دي وده ما يتعلمهاش، ما ينفعش. كل مسلم ومسلمة لابد أن يتعلم أن نطق الشهادتين باللسان والإقرار بالقلب أن معناه توحيد الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل له، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، وهو المحيي المميت الحي الذي لا يموت. هذه مسائل يعني عقيدة لا يصح يجهلها أي مسلم، غير مسموح. وفي الغالب أن كثيرا من الناس عندهم معظم هذا العلم، فلو قلت لأي إنسان من المحيي المميت على طول سيعرف أن الله هو المحيي المميت، لكن هو يقر أن الله واحد لا شريك له ثم هو يشرك من غير أن يدري، أو ربما يدري لكن لابد من أن يعلم أن الله لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كذلك من الفرض العين على كل مسلم أن يعلم أن محمدا هو عبد الله ورسوله، وأنه خاتم أنبياء، وأن يعلم أن هناك بعثا، يعني أن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالقرآن، وأنه كلام الله، وكل ما فيه حق من عند الله سبحانه جل وعلا، ويؤمن بوجوب الصلوات الخمس، يؤمن بوجوب الصلوات الخمس، يتعلم وجوب الصلوات الخمس، ويتعلم ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. يعني طالما الصلاة يتعلمها يبقى يتعلم الوضوء والطهارة، لأن الوضوء والطهارة واجبة للصلاة، فما لا يتم الواجب به إلا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن عليه يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الوضوء. واحد يتعلم الوضوء والتاني لا، ولا الكل لازم يتعلم؟ يعني هذا فرض عين، فرض عين. وإذا جاء شهر رمضان فيجب أن يعلم وجوب الصيام بالعين على كل مسلم، وبالتالي لابد أن يتعلم ما يفسد الصيام. يعني هو يتعلم الصيام لكن لازم كمان يتعلم معاه ما يفسد هذا الصيام، لأن الصيام لن يتم إلا بمعرفة ما يفسده. وإن كان ذا مال وقدرة لزمه إذا حال الحول معرفة وجوب الزكاة عليه، ومتى تجب وفيما تجب وقدرها. لازم يتعلم ويعلم، هذا فرض عين. تقول لك طب مش هتعلم، هسأل أي عالم ويقول لي عليك قد كده مطلعهم، يأثم ولا لا؟ جو يأثم. لا، هو لن يسأل، هو يقول أنا سأقول له على معي أموال قدر كذا، فعليه زكاة قدر إيه من هذا المال، يقول كذا. لا عرف أنه ربع العشر، ولا عرف أنه في الغنم قد كده، ولا في الإبل قد كده. هو قال له قل إجمالي كام وخذهم وخلاص. هو لن يتعلم هنا، فلابد أن يتعلم أن الزكاة تكون في كذا وتتم بكذا ومن كذا والنصاب كذا ويمنع منها كذا وكذا. وإن كان ذا مال وقدرة واجب عليه تعلم فرضية الحج وتعلم شعائر الحج والذهاب للحج. نعم. بالنسبة للزكاة لو يعني تعلمها ولا تعلمها سلاح وكذا أدى الزكاة، ما هو إذا تحقق الشرط وجب المشروط. الآن تحقق شرط المال وملكية المال، وجب عليه تعلم هذه الزكاة، لأن ربما يسأل إنسان ولا يدله كما ينبغي، فهذا فرض. اتفق العلماء على تعلم هذا، لابد. نعم. لا، ما يلزم الغنم وما لو أنا عندي غنم ومال وما عندي إبل ما يلزمني تعلم زكاة الإبل، ولو عندي إبل وغنم ومال ما يلزمني تعلم زكاة الزروع، ولو عندي زروع ما يلزمني تعلم زكاة الركاز اللي هي المدفون في الأرض، وهكذا. لكن من وجد عنده شيء واجب عليه أن يتعلم فرضية الزكاة فيه. وكذلك الحج ينبغي عليه أن يتعلم وجوب الحج عليه. يبقى يتعلم وجوب الزكاة وتفاصيلها ووجوب الحج وتفاصيله، لأنه هو سيؤدي هذه المناسك والشعائر، لكن الأوجب عليه تعلم وجوب الحج وأنه مرة واحدة. كذلك أن يعلم كل عبد مسلم أن يعلم تحريم الزنا وتحريم القتل وتحريم أكل الربا والخمر وأكل الميتة والنجاسات، وأن يتعلم تحريم نكاح المحارم. يعني أنت الآن لو وجدت واحد لا يعرف أن الأخت محرمة عليه، يأثم ولا لا يأثم؟ لأن تعلم هذا فرض واجب، تعلم هذا فرض واجب. فواحد يعني يقول لا يجوز لي أتزوج ابنتي كما يقول البهائية، لابد أن يتعلم أن هذا محرم عليه، فهذا فرض عين. طيب، تعليم الناس وإفتاء الناس فرض عين؟ فرض عين؟ لا، فرض كفاية. أن واحد يتعلم، أن واحد يجب عليه أن يعلم الناس وأن يفتيهم، هذا فرض كفاية. فلو وجد من يعلمهم ويفتيهم فالحمد لله، فإن لم يوجد، قال ابن حزم رحمه الله، إذا وجدت محلة ليس فيها من يعلمهم أمر الدين وجب عليهم الهجرة منها إلى مكان فيه عالم يتعلمون منه. لو واحد لا يكفي بقى لازم يبقى اثنين وثلاثة واربعة وهكذا لغاية ما يتم الفرض نفسه، يتحقق به الفرض، كالقضاء والحسبة والزراعة والطب وغيره، هذه كلها فروض كفائية لابد يوجد من المسلمين من يقوم بها. تعليم الناس دليله انه لا ينبغي على كل الناس انهم يعلموا الناس. للكل فرض وسائل التعليم، فرق بين ان انت تتعلم وفرق بين هل يجب عليك تعليم الناس او لا. فرق بين انت واجب عليك تتعلم، هذا هو فرض عين، لكن هل واجب عليك تعلم؟ هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. واجب عليك انك تتعلم، نعم. واجب علي اعلم، هذا فرض كفاية، لان المقصود ظهور العلم الشرعي، فان ظهر بأحد الناس لم يكن واجبا على الباقين وانما مستحب على الباقين. هل فرق بين الكتمان ووجوب التعليم؟ الكتمان ان تسأل فتكتم، لا فرق. لكن الان نفترض الان ان مثلا في المنوفية في سبك الاحد يوجد طالب علم اسمه محمد سعيد رسلان، كويس، فرض عين عليه يعلم الناس هناك؟ جاوب، لا فرض، مفيش غيره. مفيش غيره في المنوفية كلها، بل في سبك مفيش غيره، فرض عين يعلم عليه. طيب لو جه الفوزان سكن في سبك الاحد، واجب على محمد سعيد رسلان أن يعلم الناس؟ لا، لكن لو علم الناس هذا مستحب وأجر عظيم. فرق بين الواجب، أنا خد بالك الواجب. فإذن المطلوب وجود التعليم وجود الإفتاء للناس وتعليم الناس منهج الحق. فإن وجد من يقوم به ووجد آخرون يستطيعونه كان عليهم مستحب لا واجبا. كده واضحة؟ مثال تاني، لو ان القرية فيها طبيب، فيها 5 أطباء، واحد فيهم يكفي، يبقى واجب على التانيين الباقين هم برضو يعالجوا الناس؟ لا، ليس بواجب، لابد طالما وجد الفعل خلاص. زي رد السلام، هل الفرق بين ان يقدر او لا يقدر؟ انت سؤالك عن كتم يقدر أو. الان لو واحد جه قال السلام عليكم ورحمة الله، كل واحد فينا يقدر يرد السلام ولا لا؟ لكن لو واحد رد والباقون يعتبروا كتموا، لا. فخد بالك. كان مين بيسأل؟ تفضل. نعم، يجب، لأن الدولة تتبنى مذهبا مخالفا لمذهب أهل السنة، هم مسلمون نعم، ولكنهم في العقيدة إما أشاعرة وإما معتزلة. في السعودية، ما هم دول علماء بيقوموا الواجب، وهم قلة جدا. أنت فاكر السعودية العلماء ماشي طول ما أنت ماشي تتخبط في علماء، ده أنت تعدهم على صابعك. لا، هو في أنت تعدهم على صابعك. وبعدين أغلبهم الآن ليسوا من أهل السعودية، يعني الشيخ عبيد الجبري ليس سعوديا، وعبد الملك الرمضان ليس سعوديا، ده هم الشيخ صلاح الفوزان والشيخ ربيع، 5 6 7 8 الموجودين. تفكر يعني أهل الالتزام الحق ومنهج الحق، شعر سوداء في ثور أبيض. طيب خذوا بالكم من وجوب التعلم ووجوب التعليم، في فرق يا اخوانا. اتفضل. بلغوا عني، البلاغ واجب، البلاغ واجب، لكن هل البلاغ تعليم جزء من التعليم؟ التعليم اللي هو يشمل تعليم الناس الفروض اللي ذكرناها دي كلها، الذي ذكرناها كلها، ووجوب الإفتاء للناس أنه جالس يفتين في كل ما يعلم له، فلا بد يبقى فيه موجود في كل محل عالم مفتي يجتهد يغني عنه طالب العلم المتميز، يغني عنه لأنه سينقل فتاوى أهل العلم، فإذا سيغني سيقضي الواجب. الحمد لله رب العالمين سيقضي الواجب. أسأله في مسألة حيروح يجيب لك كلام أهل العلم فيها خلاص، المهم وصول العلم للناس. أما تعليم الناس وإفتاؤهم فهو فرض كفاية، الدليل أنه فرض كفاية وليس فرض عين. المحلة هذه لا ليس لها إطار إلا عرفا، إلا عرفا، فالمفروض العرف أحيانا تتداخل المحلات فتصير محلة واحدة، أحيانا تتسهل المواصلات فلا يشترط هناك كده المحلة. يعني الآن صبر بس صبر، لو أن منطقة اسكندرية فيها عالم مثلا في منطقة العمرية، الآن سهل ولا صعب الوصول إليه؟ سهل. طب لو رجعنا إلى قديم ما تبقى إذن العمرية محلة أخرى غير هذه المحلة وهكذا. الطب قول ابن حزم رحمه الله، نعم يقول ابن حزم يجب على كل أهل محلة إن لم يجدوا فيها عالما يفتيهم أن يهاجروا منها، يجب على أهل كل محلة إن لم يجدوا فيها عالما يفتيهم أن يهاجروا منها. طيب إبراهيم إلقاء السلام مستحب، لكن رد السلام فرض واجب. لو عشر أفراد مروا على مجموعة وقالوا السلام عليكم يكفي أن نرد عليهم واحد، يكفي لسقوط الاسم. مش فاهم. ما هو قلنا هذا كله مستحب ليس بواجب اصلا، ولو لم يسلموا لا اسم عليهم، انما اي واحد يلقي السلام ولو القى جميعا هو وسهلا، والثاني اي واحد يرد السلام ولو رد جميعا هو وسهلا. كنت عايز اخلص نخلصها بعد الاذان عشان نخلص من حكايه طلبيه بسيطه جدا. طلبيه استبر، لان الشرط هذا في الواجب الوضعي والركن ايضا في الواجب التكليف حياتي ان شاء الله لسه. طيب اذا ضرورة التعلم فرض عين على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم ايه فريضة، ضرورة التعليم والافتاء هذا فرض كفاية. الدليل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى إذن ربنا قسم الناس إلى طائفتين أو طوائف، منهم طائفة هي التي ستتفقه وتعلم القادمين، يبقى طلب التعليم في فرض كفاية. وإذا لقال الله فلولا نفروا فتعلموا هكذا، لم يقل هذا. إذن لما قال من كل فرقة منهم طائفة دل على أن الطائفة الأخرى ليس عليها، إذن التعليم والإفتاء فرض كفاية. طيب يبقى إذن قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمقصود كما يقول ابن عبد البر طلب العلم يعني علم معاملة العبد لربه، العلم المقصود هنا طلب العلم فريضة، مش علم الهندسة ولا الطب ولا الزراعة، هذا مطلوب لكن فريضة على كل مسلم. كل مسلم يتعلم هندسة وزراعة وطب لا، لكن كل مسلم يتعلم الشرع فالمقصود بالتعلم علم المعاملة، معاملة العبد لربه من اعتقاد وفعل وترك. يعني اعتقد كذا، اعتقد ان الله واحد لا شريك له، فعل يعني ادي الصلاة، ترك يعني اترك الربا، اترك ايذاء الوالدين. ثم قال اذا بلغ الصبي، قوله اذا بلغ الصبي لان قبل البلوغ لا يوجد اي واجب على اي صبي. تقول طيب اذا كان ابوه ربنا قال مروهم بالصلاة، نقول واجب على ابوه ولا على الصبي؟ على ابوه، فاذا ابوه ترك الامر اسهل، لكن الولد صلى أو ما صلى لا إثم عليه. وأمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فلو لم يضربوهم الأب اللي يأثم، أما الابن لا إثم عليه. يبقى العبرة دايما بالأحكام والتكليف من ساعة البلوغ. قبل البلوغ كله راح الجنة حتى الكفرة، نصارى يهود مجوس عباد بقر، طالما الطفل لم يبلغ إذا ما دخل الجنة، طالما لم يبلغ الطفل كافر مسلم كله يدخل الجنة. لكن الكلام كله من ساعة البلوغ. قال فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يتعلم كلمتي الشهادة، لازم أول ما يبلغ يبقى عارف يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن العجيب أن أكثر من نصف المصريين لا يعرف يعني إيه لا إله إلا الله. لو استجأت إنسان كده رجل كبير وقلت له تعالى قل لي يعني لا إله إلا الله، ليه ما يعرفش؟ قل لا خالق إلا الله، لا قادر إلا الله، لا قوي إلا الله، لا عظيم إلا الله، هذا كله غلط. فإذا يجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما. فإذا جاء وقت أول صلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، هو لسه بالغ أهو، فأول ما يبلغ يبقى توجب عليه تعلم الشهادة. لو تعلمها قبل ذلك الحمد لله، هذا مطلوب. ولو تعلم الصلاة لأمر أبيه لها من سن 7 فالحمد لله، يبقى أبو خدمه، يبقى فضله عليه عظيم. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم فرضية الصيام. فإذا كان ذا مال وجب عليه تعلم الزكاة في نوع هذا المال. وإذا جاء الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. هذا أفعال. وأما التروك ماذا يترك؟ فهو بحسب الحال. فمثلا لا ينبغي أن نعلم الأعمى ما يغض البصر عنه أو ما لا يحل له النظر إليه. ما ينفعش تعلم الأعمى تقول له خلي بالك أنت لا تنظر إلى العورات، وينظر ماذا؟ ولا ينبغي أن يتعلم الأبكم ما يسكت عنه، لأنه هو أصلا ساكت فلا يتعلم ما يسكت عنه. وإن كان في بلد يشيع فيها شرب الخمر وجب عليه معرفة تحريم الخمر، وإن كانوا يلبسون الحرير وجب عليه تعلم تحريم الحرير، لأن هو ممكن يطلع في بلد كلها بتشرب خمرة فيظن أن الخمر ليست حرام. أما نرجع تاني بقى لفروض الكفاية، فروض الكفاية مثال لفرض الكفاية، مثال رد السلام فرض كفاية، مش كده؟ إيه كمان تاني؟ الإفتاء، التعليم، القضاء، الزراعة، الطب، الهندسة، هذه كلها فروض كفاية. فروض كفاية تمام. وما المقصود بفروض الكفاية؟ ما لا تستغني عنه دنيا المسلمين. فروض الكفاية، هل المسلمون يمكن أن يستغنوا عن القضاء، عن الإفتاء، عن الزراعة، عن الطب، عن الهندسة؟ فإذا تركوا هذا آثموا جميعا. ولذا الآن المسلمون كلهم آثمون لأنهم تفوق عليهم أعداؤهم في علوم الطب والهندسة والزراعة والحاسب الآلي، وصعد الناس إلى القمر وهم لم يصعدوا، ولم يصنعوا السلاح وغيرهم صنع، ولم يصنعوا الآلات التي يعيشون بها وغيرهم عاش، والمسلمون عالة على غيرهم. صح، المسلمون الآن عالة، يعني احنا جايبين السماعات دي من برا، ولبسين الهدوم دي من عند الصين، والأقلام اللي بنكتب بيها جايبينها من عندهم، والسلاح اللي بنحارب بيه واخدينه من عندهم، والبواخر اللي بنركبها والقطارات، القطارات المحلية والدولية من عندهم، الطائرات من عندهم، وسائل النقل من عندهم، بواخر غواصات كله من عندهم، كله أدوات الطب من عندهم، أجهزة طبية من عندهم، مناهج التعليم من عندهم. هذا كله اسم على المسلمين، لأن دي فروض كفاية. وقد تركوها جميعا فأثموا إيه؟ جميعا. تفوق ميدانه، قضى ما علي. إذن عرفنا الآن فرض العين وفرض الكفاية، وعرفنا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلو قلت لواحد طلب العلم فريضة، يعني طلب علم الحاسب الآلي فريضة، صح؟ غير صحيح. طلب علم الشهادتين فريضة، هكذا. يبقى كده انتهينا من الواجب، حيث المرة القادمة أدخل على طول على المندوب إن شاء الله.